ولهذا قال العلماء النعمة نوعان، النعمة نوعان. النوع الأول النعمة المطلقة، النعمة المطلقة أي الكاملة التامة، وهذه لا تكون إلا لأهل الإيمان المخصوصون بهذه الآية بقوله أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، فهي خاصة بأهل الإيمان الذين أنعم الله عز وجل عليهم بالدين وشرح صدورهم لاتباع المرسلين وهداهم للسير على منهاجهم القويم وأعادهم من الانحراف وسلوك السبل المعوجة المنحرفة. هذا خاص بأهل الإيمان. النوع الثاني مطلق النعمة، مطلق النعمة مثل النعمة بالصحة أو بالولد أو مثلا بالمال أو مثلا بالبيت أو مثلا بتجارة أو إلى غير ذلك. هذه نعمة، هذه يقال عنها مطلق النعمة، مطلق النعمة، وهي للمسلم والكافر والبر والفاجر، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، يعني المسلمين والكفار كلا نمد هؤلاء وهؤلاء. وفي سورة الفجر قال جل شأنه فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. نعمه المراد بنعمه بماذا؟ النعم هذه المشتركة، مال، تجارة، أولاد، رئاسة إلى غير ذلك. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. هذا يقوله الإنسان، يقوله الإنسان إذا رأى في نفسه سعة في النعم والخيرات والأموال والتجارات، يقول ربي أكرمن، هذا المال وهذه التجارات هذه إكرام لي، وأن لي مكانة وأنا لي منزلة وأنا حقيق إلى آخره. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. الله عز وجل يقول كلا، لما ذكر قول إنسان ختم ذلك بقوله كلا، يعني ليس الأمر كما يقول، ليس من يوسع الله عليه في النعمة والمال والتجارة دليل على أنه مكرم عند الله، وليس من ضيق الله عليه في المال والصحة والولد أنه مهان عند الله، بل هذا وذاك مبتلى، هذا مبتلى بالنعمة وهذا مبتلى بالمصيبة والفقر والحاجة، هذا ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ومن يكرم الله، من يكرمه الله بنعمة الدين التي هي النعمة المطلقة التي خص الله سبحانه وتعالى بها أهل الدين، ينجح سواء وسع الله عليه في المال أو ضيق عليه في المال، ينجح في كلا الامتحانين. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام مشيرا إلى هذا النجاح العظيم في الامتحانين، قال عجبا لأمر المؤمن، عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وذلك لا يكون إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وذلك لا يكون إلا للمؤمن. المؤمن ينجح في الامتحانين، في السراء والضراء، في السراء يفوز بثواب الشاكرين وفي الضراء يفوز بثواب الصابرين، فهو ناجح في سرائه وضرائه وفي شدته ورخائه. هذا كله إنما يناله من كان، من أكرمه الله عز وجل بنيل هذه النعمة الخاصة، نعمة الإيمان. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، يعني بالدين، تتم النعمة بالدين، وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.